السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ الألباني. نعم. لو سمحت يا شيخ. تفضل. بدي أسألك والله، المرأة المتوفاة. المرأة المتوفاة. إيه. عليها يعني كانت مريضة بالسكري. كانت مريضة المرأة بالسكري. نعم. وطبعا عليها كفارة. هي كفارة مشان إيه؟ يعني مش أنا مريضة، كان مطلع عنها كل شهر مثلا 14 دينار ونص. يا اخي وضح الله يديك، قول من الصيام. ايش اسمه؟ قول من الصيام مشان ايش الكفارة. يعني هي كانت تفطر بسبب المرض. يا ما اقول لك قول مشان ايش الكفارة، قول مشان الصيام اللي عليها. ايوه ايوه ايوه. بعدين؟ طيب الان هي متوفاة. ماذا يجب علينا؟ ما اخرجنا على اخر سنتين لما كانت حية، لما كانت طيبة، ما اخرجنا اخر سنتين. لازم تكملوا الاخراج. ايوه. لكل الأيام اللي أفطرتها ولو ماتت. نعم.